وقيل يحرم تغليبا لجانب التحريم وهو القياس، لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام. هذا هو الصواب، أنه يحرم ولا يستثنى إلا ما جاء في الحديث، استثنى مقدار 4 أصابع كما جاء فيه، مقدار 4 أصابع هذا مستثنى، 4 أصابع تكون في أسفل الثوب أو تكون في الأزارين أو ما أشبه ذلك. جاء في الحديث صحيح مسلم أصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، مقدار 4 أصابع. أما النصف أو النصف هذا ذكر فيه روايات، قيل ما عنده إلا تعليل، لأن العبرة بالأغلب، وإن السوايط فيه وجهان، وقيل يحرم وهو قياس، هذا هو الصواب أنه يحرم. نعم. قال عفى الله عنك كذلك إيه؟ الأحمر إذا كان الأحمر الخالص، جاء في الحديث النهي عن لبس الأحمر، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة الحمراء. قال بعضهم أن النهي منسوخ، وقيل أن النهي محمول على الأحمر الخالص والحلة الحمراء التي لبسها فيها خطوط. نعم. فلان قال الشارح والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى بالخيلاء وميل النفس. الصواب المن إلا ما أذن فيه الشارع 4 أصابع. نعم. الخز هو الحليب. نعم. الخز والبريس هو الحليب. نعم. عفى الله عنك. قال فصل ويلزم في الميت 4 أشياء. بركة. نعم. ها ممنوع، لا يجوز المطلي بالذهب، ولهذا قال العلماء يحرم الشتم في أنس الذهب والفضة ومضببا بهما، هذا المضبب المطلي، المطلي لا يجوز المطلي بالذهب والفضة سواء كان إناء أو قلما أو غيره. الصوف، الصوف لا حرج، لبس الصوف والقطن لا بأس، لا بأس يلبس قطن أو صوف أو غيرها من الآن الثياب الجديدة النايل، والآن الصناعة المنفي عنه الحرير. أما الصوف لا بأس به، حتى يقع بعضهم الصوفي الصوفية يلبسون الصوف من باب الزهد، خشن الصوف وحار، خلاف القطن فإنه لين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها لا يجوز الرجل، لا يجوز. أما المرأة فقال هذا التحلي، الذهب المحلق جائز الحمد لله، لم تزل النساء تلبس الذهب المحلق فتخات، في قصة بلال كان يقيل فتخات فتخة محلقة، لما حث النبي على الصدقة وبلال يجمع بثوبه كانت المرأة تلقي فتخات فتخة محلقة. أما جاء في الحديث فيها من النهي عن لبس المحلق هذا منسوخ، الشيخ الألباني رحمه الله حدث يرى المنع من لبس المحلق، وله رسالة في هذا. نعم. الدليل ما نعم لم يزل هذا الصحابيات عليهن الذهب المحلق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استمرنا عليه عائشة وغيرها. نعم. والله ما ينبغي اثناء الذهب إلا للضرورة إذا لم يجد غيرها. نعم. الساعة بس الرجل ما يجوز بساعة الذهب، لا ليست مثله. نعم. إيه. هذا ايش اذا كان سمع الرعد قال سبح طيب ها طيب هذا اخرجوه هؤلاء، لكن السند صح حكم عليه. وفيها أيضا كذلك الأخير آخر الحديث أنه إيش أنه وعيد، أنه وعيد، أنه وعيد لهم أو بدون وعيد لهم. صحيح قول صححوه. طيب إذا ثبت نحن بسم الله الرحمن الرحيم المشروع يقول سبحانه من سبح الرعد بالحمد والملائكة من خيفته. نعم. ها؟ لا لا، إذا كان ما هو بذهب العبرة بالذهب، ما العبرة باللون. نعم، وجاء في بعض الحديث مرناه جاء في بعض الحديث ما أدري عن يعني سنده صحة الحديث، في أثار لكن أحتاج إلى يعني تأمل في صحة هذه الأثار. نعم، هذا في الآنية، سبق الكلام في الآنية أن الصواب أنها إذا دبغت طهرت. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.